أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمد لله. هذه الآيات تضمنت الوعيد، وعيد الكافرين وأشقى الكافرين هم الذين قال الله فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين. الأخسر هذه أفعل تدل على زيادة الخسران، أخسر الناس. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، لأن الناس منهم الخاسر ومنهم الرابح. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خاسر إلا من استثنى الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولكن الخاسرون بعضهم أخسر من بعض، ولهذا قال تعالى قل هل نخبركم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. ضل سعيهم، بطل سعيهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عملهم باطل حابط وهم يظنون أنهم محسنون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا ينطبق على الكفار، على اليهود والنصارى. وعلى أهل البدع أولئك الذين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا نعوذ بالله من سوء الأعمال. هذا المصير هو الخزي العظيم. إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها ثم قال سبحانه في الفريق الثاني، وهذا مر بنا في سورة الكهف، الوعد والوعيد. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. فذكر الله في أول السورة وفي آخرها حال الفريقين ومصير الفريقين. وهنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله ورسله وباليوم الآخر وعملوا الصالحات من فعل المأمورات وترك المنهيات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اقرأ الآية كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جنة الفردوس وجنات الفردوس هي أعلى درجات الجنة. ولهذا جاء في الحديث: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. وكثيرا ما يذكر الله الخلود، لأن هذا هو كمال النعيم. كمال النعيم بحصول الخلود والدوام في النعيم. أما النعيم المنقطع فهذا نعيم زائل كنعيم الدنيا. مهما نعم الإنسان في هذه الدنيا فإذا ذكر الرحيل والموت صغر عنده هذا النعيم ولا يساوي شيء. لكن أكثر الناس لا يستحضر زوال هذا النعيم. فنعيم الدنيا إما أن يزول عنه وهو حي أو هو يرحل ويتركه لغيره. أما نعيم الجنة فهو كما قال الله في أول السورة: ماكثين فيه أبدا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هذا في أول السورة، وهكذا جاء هذا الوعد في آخرها: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يطلبون عنها تحولا. ثم قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في هذه الآية أن الله تعالى يتكلم بكلمات كلمات لا حد لها. كلمات، وكلماته نوعان: كلمات كونية وكلمات شرعية. وكلام الله خير الكلام وأفضل الكلام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلمات الله هي غاية في الصدق وغاية في العدل. فهو تعالى أصدق الصادقين وهو أعدل العادلين. وكلماته يبين الله يعني أنه لا نهاية لها، بأنه لو كان البحر لو كانت تكتب بمداد لو كان البحر مدادا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي يعني تكتب به لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وجاء في الآية الأخرى في سورة لقمان أنه لو كان مع هذا البحر سبعة أبحر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وختمت السورة بذكر النبوة والرسالة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. في هذا إثبات الرسالة، فهو بشر وإن كان مثلهم لكن الله فضله بالوحي. والكفار يطعنون على الرسل بأنهم بشر مثلهم، يعني فلا فضل لهم عليهم، لا، بل فضلهم الله بالرسالة. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة

وهذا صادق على جميع الجنة، فجنة الفردوس نزل وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح، وأي ضيافة أجل وأكبر. الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله، لا إله إلا الله، الله أكبر. الله أكبر، سبحان الله. عجب، أول عجب لنا في هذه الدنيا، أقول نؤمن بهذا الوعد والوعيد ولا نقوم بما يقتضيه هذا الإيمان. الإيمان بالوعد والوعيد بالجنة والنار يقتضي الجد الصادق والاجتهاد ومواصلة السير وحفظ الأوقات وحفظ الجوارح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. وأي ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة المحتوية على كل نعيم. الضيافة فسر بها قوله نزل، النزل في اللغة العربية هو الضيافة، ما يقدم للضيف يقال له نزل، ويقال له قرى، قرى الضيف ونزل الضيف. الله سمى الجنة نزل كما سمى النار نزل، نزل لأهل النار، الكفار نزلهم وضيافتهم جهنم، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. نعم. المحتوية على كل نعيم للقلوب والأرواح والأبدان، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من المنازل الأنيقة والرياض الناظرة والأشجار المثمرة والطيور المغردة المشجية والمآكل اللذيذة والمشارب الشهية والنساء والحسان والخدم والولدان والأنهار السارعة والمناظر الرائقة والجمال الحسي والمعنوي والنعمة الدائمة، وعلى ذلك وأفضله وأجله التنعم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان، والتمتع برؤية وجهه الكريم وسماع كلام الرؤوف الرحيم. فلله تلك الضيافة ما أجلها وأجملها. فلله تلك الضيافة ما أجلها وأجملها وأدومها وأكملها. لا، كلها بالنصب. ما أجلها، ما أجلها وأجملها وأدومها وأكملها، وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من الخلائق أو تخطر على القلوب، فلوازم العباد بعض ذلك النعيم علما حقيقيا يصل إلى قلوبهم لطارت إليها قلوبهم بالأشواق، ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق، ولساروا إليها زرافات ووحدانا، ولم يؤثروا عليها دنيا فانية ولذات منغنصة متلاشية، ولم يفوتوا أوقاتا تذهب ضائعة خاسرة، يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب آلاف مؤلفة، ولكن الغفلة شملت والإيمان ضعف والعلم قل والإرادة نفذت، فكان ما كان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقوله خالدين فيها، هذا هو تمام النعيم،